أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، أولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك ثلاثا، نسألك حسن الخاتمة ونسألك أن ترزقنا الجنة بغير حساب ونسألك أن ترفع درجاتنا إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين آمين آمين. ثم إننا ما زلنا في طريقنا نستجدي من ربنا قلبا جديدا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إننا نستجدي نشحذ من ربنا قلبا جديدا في سبيلنا إلى أن يولد لنا قلب جديد. وقبل أن ندخل في الموضوع، السؤال: لماذا نريد قلبا جديدا؟ والجواب أن في حياتنا عوج لا يستقيم إلا باستقامة القلب، واستقامة القلب على عوجه الموجود في هذه الأيام يكاد يكون مستحيلا. فنحن نريد قلبا جديدا. إنك لو أن إنسانا في رجله عوج وارتدى حذاء فسار به بهذا العوج مدة، ما الذي يجري الحذاء؟ يعوج. كذلك في عقولنا عوج وفي أفهامنا عوج وفي فكرنا عوج، في فهمنا للحياة عوج، وفي تعاملنا مع أنفسنا عوج، وتعاملنا مع ربنا عوج. فعوجت قلوبنا. فإذا أجرى ذاك الإنسان عملية فأصلح قدمه فإنه لابد أن يستغني عن حذائه القديم ويحتاج إلى حذاء جديد يكون معتدلا. فكذلك إذا قدر الله لنا، اللهم أصلح قلوبنا وعقولنا، قدر لنا ربنا أسباب هداية فاهتدينا وعرفنا طريق الحق وأردنا أن نستقيم، فإننا نحتاج أن نغير قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا فنحتاج إلى قلب جديد. قال الله الملك: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ها؟ يستويان؟ لا يستويان أبدا. فلذلك نحن نحتاج إلى استقامة ونحن في زمن العوج. سبحان الملك. يقول الإمام أحمد عليه رحمات الله وبركاته، الإمام أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا، إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. هذا كان على زمانه، الرجل ينظر فلا يكاد يجد شيئا مستويا مستقيما. أما في عصرنا إذا نظرت ماذا تجد مستقيما؟ ماذا تجده؟ إنك إذا دخلت مساجد المسلمين تجد فيها عوجا، صلاة المسلمين فيها عوج، أخلاق المسلمين، تصرفات المسلمين، أفعال المسلمين، أفكار المسلمين، العوج موجود رغم كل الأوامر بالاستقامة. قال ربنا سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الشاهد، ما هي الاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ لكي نستقيم على أوامر ربنا سبحانه وتعالى. يقول العلماء الاستقامة هي الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. واضح ولا ترجم؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. احنا اللي ما صلاش على النبي مش هينفع يسمع معنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الاستقامة التي نريدها، الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. كما ذكرت في رسالة اليوم أن عناء المخلصين في مسألتين: تفريغ القلب لحب الرب، والاجتهاد في تنفيذ أوامره. هذا هو العناء الحقيقي، تفريغ القلب في حب الرب ثم الاجتهاد في أداء الأوامر. اللهم طهر قلوبنا. تفريغ القلب، اليوم الناس قلوبها متقطعة في الدنيا بين هم الدنيا وهم الأولاد وهم الجيران وهم الشغل وهم الفلوس وهم الصحة وهم الحاسدين وهم المنافسين وهم الكبار وهم الصغار وهم وهم، هموم مقطع القلب. ازاي تفرغ قلبك لربنا؟ اللهم فرغ قلوبنا لما تحبه وترضاه. ازاي تقدر تلم شمل قلبك المتقطع في أودية الدنيا؟ الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. المقصود بالاقتصاد القصد، المقصود في القصد اللي هو أن يكون الإنسان يؤدي ما عليه بالكاد. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما إيه؟ مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفرائض. وتجد بعض الناس يجتهد في النوافل ما لا يجتهد في الفرائض، وده عيب للأسف الشديد خلقي. بعض الناس عنده صلاة القيام أفضل من صلاة الظهر، وده مشكلة، ده اسمه حول في البصيرة، عنده حول في البصيرة، أحول أحول القلب، مش شايفها صح. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عنده تكبيرة الإحرام في الظهر بكل قيام الليل. ما تقرب عبدي إلي بإيه؟ بأحب إلي مما افترضته عليه. واحد مجتهد جدا في الدعوة إلى الله والشغل و ومصر على معصية، ده اسمه عور في البصيرة، أعور. لأن مهما يكون العمل في الدعوة ده سنة مستحب، وترك الذنوب فرض واجب، وإصرارك على المعصية كبيرة. قل لي يعني مبطل دعوة؟ لا، اهو ده برضه عور، عور وحول وعشى وعمى وكل حاجة. ده بقى ها انه يبطل عشان مش، لا، ده انا بقول لك ان دي اهم تعملها قبل دي. هو ده معنى كلمة الاقتصاد. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، انك تصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر صح، هو ده الاقتصاد. انك انت بقى تستقيم على الاجتهاد في الاقتصاد، يعني قبل الزيادة، الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، ما تبقاش زي اللي بيسرق ويتصدق، يرابي ويتصدق، لا خليك في الحلال ومش عايزين منك صدقة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مش عايز منكم حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لي وإن تصبروا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هي دي الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، دي الاستقامة المطلوبة، لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. كلام زي الفل. وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عاديا رسم العلم، ما فيش عمل تعمله إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى كل حاجة بتعملها بعلم. قال العلماء ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانا. لما وكيف؟ انت دلوقتي جيت هنا هتتسئل سؤالين، ليه وازاي، ليه جيت وعملت ايه. وانت ممكن تيجي وبرضو الطلب خير ونقف بقى نعملها حلقة ذكر، اللي بيقولوها ذكر جاي حلقة رأس، دي كيف، والاولانية ايه، لما جيت، ليه الاخلاص، وكيف بتعملها ازاي، يعني على السنة. ما من فعلة وان صغرت، يبقى نمت، نمت ليه وازاي، صليت، صليت ليه وازاي، تصدقت ليه وازاي. ما من فعلة وان صغرت الا ونشر لها ديوانا. لما وكيف، كل اعمالك صغيرة وكبيرة تسأل ليه وازاي. فالسؤال الاولين هو ده، لا عاديا رسم العلم، صليت ازاي زي ما النبي قال بالظبط. وسبق ان انا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سبق ان انا قلت لكم قبل كده في قضية العقيدة، اللهم انا نسألك صلاح القلوب يا رب، في قضية العقيدة ان لو ربنا سألني يوم القيامة لما سمعت قول الله عز وجل يد الله فوق ايديهم، فانا قلت يد الله يعني لله يد. لو سألني يوم القيامة انت ليه قلت ان لي يد، اقوله انت اللي قلت، انت قلت في القرآن يد الله، فانا قلت ايه زي ما انت قلت. لكن لو انت سمعتها في الراديو كانت النهاردة دي وهو بيقول يد الله يعني قوة الله وقدرة الله، وجي سألك ليه قلت يد الله يعني قدرة الله، تقول له ايه، ما عندكش حل، تقول لا يا رب، لأن سمعت الراجل في الراديو بيقول ان احنا ننزهك انك يكون لك يد، انت بتنزهني عن اللي انا قلته، أأنتم اعلموا، انا بقول يد، تخرس تقول له يد، بس ما تغلطش وتقول بقى يد ازاي، هو ده الغلط. يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير، له يد كما قال لا كما يخطر بالبال، ويبقى الموضوع ايه منتهي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، يجي واحد يقول لك اوعى تقول ينزل، لا ده غلط حرام يا ابني، ربنا ينزل الكلام ده غلط، ما تقولش ده انا جسمي اشعر لما قلت ينزل يا ابني، ينزل يعني تنزل رحمته. طب لو سألني يوم القيامة انت ليه قلت رحمته، اقول ايه، اقول له ايه. لكن لو قال لي ليه بتقول ينزل، اقول النبي قال وانا بريء، نبيك قال خلاص انا قلت زي ما النبي قال. هي دي معنى لا عاديا رسم العلم، ما تعداش العلم، بس يبقى عندي في كل مسألة علم. يعني اذا انا صليت وفردت صوابعي يبقى ليه، واذا ضمتها يبقى ليه، اذا حركت صباعي يبقى ليه، واذا ما حركتوش يبقى ليه، حطيت ايدي على صدري ولا تحت شوية ولا تحت خالص يبقى ليه، يبقى عندي علم. يبقى لما اعمل اي حاجة اعملها بايه، بعلم. قال الله وقال رسول الله وانتهت وانا مش ملزم بحد غير دول ولا متجاوزا حد الاخلاص. احنا كنا بنقول ان الاخلاص ثلاث حاجات: انك تبقى مخلص خالص، مخلص انك تبقى ايه؟ مخلص وخالص ومخلص. طبعا انت فاهمي بجد انت تسعى كام؟ صلى الله عليه وسلم. وانا راضي منك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خد اللي انت عايزه بالصلاة على النبي واحنا كسبانين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بس اهم حاجة انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مخلص بمنتهى البساطة ان تتفق عندك العلة الغائية والعلة الدافعة. برضو ترجم ادفع صلى الله عليه وسلم. ان تتفق عندك العلة الغائية والعلة الدافعة. اي عمل صغير ولا كبير له علتين: علة دافعة اللي هي بتخليك تعمله، وعلة غائية اللي بتنتظره ورا العمل ده. فانا بصلي ليه؟ العلة الدافعة اللي بتتعين اصلي ان الناس دي هتقول عني ايه لو ما صليتش، شكلي وحش قدامهم لازم اروح اصلي. فدي علة ايه؟ دافعة بتدفعني ان انا اصلي. ثم ان انا لو صليت برتاح، احس ان انا مستريح مبسوط بتظبط. يبقى دي اسمها علة ايه؟ غائية، والعلتين دول باطل كده ضايع مالكش عند ربنا صلاة. تيجي يوم القيامة عبدي ما صليتش ليه؟ تقول يا رب انا وعزتك وجلالك صليت. لا انت صليت للناس ولنفسك وحصل مالكش حاجة عندي. بصلي ايه اللي تخليني اقوم؟ رضا ربنا. ومنتظر ايه من الصلاة؟ رضا ربنا. يبقى لازم العلة الدافعة والعلة الغائية يبقوا الاثنين حاجة واحدة تبقى مخلص. لو اختلفوا ما تبقاش مخلص. يبقى ايه اللي يدفعك للعمل وايه اللي بتنتظره من العمل؟ هم دول علة دافعة وعلة غائية. اذا اتفقوا هو ده الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهل. هو ده المخلص. المخلص اللي مش شايف له اي عمل غير انه عايز رضا ربنا. وايه كمان؟ بس احفظها بقى، بقالنا سنين معك. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. بتعمل ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. ما يبقاش حاجه تاني ابدا. لو قلت لي والجنه يبقى انت غلطان، لان هو لما يرضى عليك هيديك الجنه واكتر من الجنه. بس يرضى، بس هو يرضى. يبقى انا عايز يبقى ده همك، شغلك الشاغل، دماغك وقلبك وفكرك وشغلك، ليلك ونهارك، حركتك وسكونك، كلها نفسك في حاجة واحدة بس، ان ربنا يرضى عني. وزي ما قلنا قبل كده، بس يرضى عني ويهدي العيال. لما يرضى هيهديه، ويصلح الزوج اما يرضى هيصلح، يرضى عني ويسد ديوني اما يرضى هيسد. بس يرضى. خلي دي شغلك، حدد ووحد هدفك وهو بس يرضى، وكل حياتك تتظبط وتعيش في جنة رضاه. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. يبقى دي الاولانية مخلص. التانية خالص. يوضح لك شيخ الاسلام ابن تيميه في كلمه واحده، يقول لك ايه؟ ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه. اقول ثاني صلى الله عليه وسلم، ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله ايه؟ فيك بقيه. انت قلبك ده في مين؟ ربنا. وايه ثاني؟ لا بلاش نكذب، خليك واقعي. مش ممكن في كورة والتلفزيون ماشي والنسوان والفلوس والمصنع والناس واللبس والاكل. ده في ناس قلبه في شعره قبل ربنا. ما تشوفش واحد مشغول بشعره، شعر بيقع. طب نعمل ايه؟ كريمات وشامبوهات مش كده. في ناس عنده جسمه، صحته، عينيه، ودانه، مناخيره، يا ناس مشغولة بتوافه ومقدمينها على ربنا. مش هتنفع له الا لما تبقى خالص، يعني مصفي، يعني ما فيكش ذرة لغير الله. ودايما انبهكم واكد عليكم اننا نتعامل مع رب عزيز غني. ربنا ايه؟ عزيز وغني، مش محتاج لك ولا لحد خاص. وبعدين عزيز لا يغالب، اذا التفت عنه اعرض عنك. بمنتهى البساطة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ابن القيم يقول ايه؟ فمن اعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفعه الله على قفاه وعن طريقه القاه. يلا بستين، مش عايزك، انتبه انك لازم تبقى خالص. الرب العزيز سبحانه وتعالى لو العمل 95% له و5% لغيره يقول لك خلاص تخليه كله لغيري وانا مش عايز حاجة. غني. ايما عبد عمل عملا واشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. هي دي ان لازم تبقى ايه؟ خالص. وعشان كده بنقول الناس اللي بتروح الكعبة تيجي منورة. ليه هناك وضعنا مختلف عن هنا؟ لانك هناك بتبقى ايه؟ خالص له. لا بتروح الشغل وتيجي من الشغل، ولا انت مشغول بزوجة ولا بعيال ولا بجيران ولا بزملاء ولا مهموم باي حاجة. اعيد فضيله مقطوع لربنا. هنا بتنفع تفلح لما يبقى الوضع كده. لكن انت لو استمريت على انك متقطع ما تنفعلوش، تنفعلوش ابدا سبحانه وتعالى. يبقى مخلص، ها، خالص. وعمرك ما هتبقى خالص الا اذا كنت مخلص. يبقى لازم الاول مخلص، وعين خالص، ثلاثة مخلص. مخلص يعني راجل خلاصة، خلاصة خلق الله. تليه المخلص، المخلص اللي ربنا استخلصه وخلصه فجعله مخلصا له. ربنا سبحانه بيقول عن سيدنا يوسف: كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا ايه؟ المخلصين. من عبادنا المخلصين. لما كان سيدنا يوسف مخلص وامرأة العزيز عملت ايه؟ غلقت الابواب وقالت ايت لك. ربنا جاب له جوزها على الباب، جابه لها على الباب رغم ان اللبان البان كلها مقفله. الراجل ده دخل منين؟ لا ده ربنا اللي جابه هنا بقى. والفا يا سيدها لدى الباب. لما تبقى اذا اول فايده للمخلص يدبر لك الامر سبحانه وتعالى، يدبر لك امورك. ازاي؟ ده مش موضوعك، لان الكون كل مقاليده في يده سبحانه وتعالى. يبقى لا عاديا رأس العلم ولا متجاوزا حد الاخلاص. هو ده حد الاخلاص، انك تبقى مخلص خالص، مخلص مخلص ولا مخالفا نهج السنة. اللهم ارزقنا العمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأوجبت الاستقامة هنا ستة امور. اولا عمل، لان هي الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. يبقى اول حاجة لازم ايه؟ شغل، مش كلام. مشكلة كبيرة جدا ان يبقى عندنا كلام كتير وما فيش شغل، فيش تنفيذ. كنت لسه بقول يا رب فهمنا، ولكن دلوقتي بقول يا رب خلينا نعمل عشان نفهم. اصل في ناس بتفهم وما تعملش حاجة. لا مش ممكن يكون فاهم، لو فهم هيعمل. بس انا اكتشفت انك عمرك ما هتفهم غير ما تعمل. عمرك ما هتفهم غير ما تعمل فعلا. لما تكون في عمرة وتقف على باب الكعبة، لما تقف على باب الكعبة كده في الملتزم وترفع راسك قوي، الناس الطوال كده ها هيبقى بقه شفايفك تحت عقب الباب، باب الكعبة تأخر حاجة تقدر تجيبها. اما تقف كده وتعرف انك انت بتكلم ربنا على باب بيته، العمل هو اللي هيخليك تفهم. لما تدوق، لما تحس، لما تعيش. لكن وانت هنا وقاعد تدردش وتتكلم زي الناس اللي قاعدة تناقش وتناظر وتقول وتعيد وا وا وا، لا، الموضوع مش موضوع كلام ولا موضوع فيه، الموضوع موضوع عمل. ولما تعمل هتفهم وتسكت. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. فلذلك احنا بنقول ان محتاجين عشان يولد لنا قلب الاستقامة، ومحتاجين استقامة عشان يولد لنا قلب. يبقى هنستقيم عشان يولد لنا قلب، ولما يولد لنا قلب هنستقيم. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. يبقى اول حاجة عمل، نمرة اتنين اجتهاد وهو بذل المجهود، اجتهاد في العمل ده بذل المجهود. ثلاثة اقتصاد، والاقتصاد هو السلوك بين طرفي النقيض، لان العمل اما فيه افراط اما فيه تفريط. الافراط الجور عن الحد، والتفريط هو الاضاعة للحقوق. يبقى الاقتصاد بين الافراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. نمر اربعة وقوفا مع ما رسمه العلم لا وقوفا مع الهوى. خمسة إرادة وجه المعبود سبحانه وتعالى وهو الإخلاص. ستة وقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب. تبقى هي دي الاستقامة، دي حقيقة الاستقامة اللي احنا هنبدأ نمشي بيها عشان نوصل الى ان يولد لنا قلب. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة يا رب العالمين. ثم نرجع الى قضية ولادة القلوب. لابد ان يولد لك قلب، وكما ذكرنا ان القلوب ثلاثة، قلب لم يولد ولم يأني له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. قلب عايش شهوات، هنأكل ايه، هنصيف فين، هنلبس ايه، هنركب ايه، والعربيات بقت بكام، والفلل بكام، والارض بكام، والدولار بكام، واليورو بكام، وا وا وا. شهوات، دي حلوة ودي وحشة، واللي جرى واللي حصل واللي كان، شهوات. قلبه جنين في بطن الشهوات، زي ما قلنا كده الاستدلال على ان القلب جنين ولد ام لم يولد ام في البرزخ، الاستدلال عليه بان قلبك بيحدثك بايه، قلبك بيحدثك بايه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش الحمام. فإذا لقيت القلب بيتكلم عن الأكل والشرب والنسوان واللبس والركوبة والبيت والبلة والتصيف والميوهات، يبقى ده قلب بيجول فين؟ في الحمام، بيتكلم عن القذارة. وإذا لقيت قلبك مشغول دايما بالقرآن ومعانيه والذكر ولذته والصيام ومتعته والصدقة وحلاوتها وقيام الليل وتلاوه القرآن والسجود والركوع والقيام، إذا رأيت قلبك دايما يتكلم عن حب النبي وحب ربنا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لقيت قلبك بيتكلم دايما عن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، إذا لقيت قلبك دايما يحدثك عن كرم الله وفضل الله ونعم الله وشكر الله وعبادة الله والذل لله والبكاء لله والدعاء لله، إذا لقيت قلبك دايما يكلمك عن ربنا، يبقى ده اتولد خلاص، اتولد هو ده القلب. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر